بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، كان آخر حديثنا أو آخر حديثنا في العقيدة الطحوية أن تكلمنا عن مسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، وأنه سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. سينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى قضية أخرى، يقول: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. هذه العبارة، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، ما علاقتها بالسياق؟ يعني المصنف بدأ حديثه بذكر ما نعتقده في الله، ما نعتقد أن الله واحد لا شريك له، إلى آخر هذا ما قاله في اعتقاد في الله، ثم يذكر أيضا عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كأنه معطوف على ما سبق من أول العقيدة. يبقى هذا الكلام الذي سقناه قبل هذه الفقرة كله حديث عن الله، حديث عن الله أنه واحد لا شريك له، أنه لا يعجزه شيء، أنه ليس كمثله شيء، كل هذا حديث عن الله، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، برضو إيه؟ حديث عن الله، يقدر المقادير. ينتقل بنا إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المصنف يريد هنا بهذا أن يشير إلى مادتي كلمة الشهادة، فإن كلمة الشهادة لها مادة: المادة الأولى لا إله إلا الله، المادة الثانية محمد رسول الله. فيقول رحمه الله كما قال: نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، ونقول أيضا إن محمدا هو عبد الله ورسوله. واضح الارتباط؟ الارتباط واضح، حتى لا يعتقد البعض أنه في خلل في السياق. فنعتقد المؤمن أن محمدا عبد الله ورسوله. المصنف جاب عبارة عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وهنا نقف مع العبارات مع الكلمات. أول شيء نعتقد أن محمدا عبد لله، والعبودية لها معنيان: المعنى العام إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا، هذه تشمل كل الخلائق، بل وتعم المؤمن والكافر، ولا مزية في هذه العبودية، ما فيش إنسان يقول أنا متميز بهذه العبودية، لأن المؤمن والكافر فيها سواء، الحيوان والجماد والإنسان كلهم فيها سواء، كل شيء عبد لله منقاد لله. لكن العبودية لها معنى خاص، وهو معنى عبودية الاختيار. وأعلى هذه العبودية هي عبودية الاصطفاء والاجتباء. الله يصطفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولهذا قال عبده المصطفى. مصطفى يعني ايه؟ مصطفى هنا ليس اسم، وبعض الناس بيخطئ لما يعتقد ان المصطفى اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى ده ايه؟ ده صفة انتقاء، يعني قل اصطفاه الله واجتباه الله واختصه الله واختاره الله، كل هذه تؤدي الى معنى واحد. وكل عبد من عباد الله المتقين المخلصين، خاصة إذا كان نبيا أو رسولا، فهو فيه معنى الاصطفاء. ولهذا فليس في المصطفى علمية، علمية يعني نقول علم على فلان، وإنما كل من اختصه الله باجتباء واصطفاء وانتقاء من الخلق فهو مصطفى، وكذلك مجتبى بمعنى واحد. فقال عبده، وقلنا ان العبودية هنا بالمعنى الايه؟ بالمعنى الخاص. والحقيقة ان العبودية بالمعنى الخاص يعني اكتملت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان ربك يثني على محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الوصف، يعني كان يقدم هذا الوصف على وصف النبوة ووصف الرسالة، لأن هذا خلاصة الاصطفاء من العبيد. ولهذا لما ذكر مقام الإسراء ماذا قال ربك؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما ذكر العروج قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولما ذكر إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولما ذكر البلاغ والإنذار وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فصار الوصف بالعبد هنا كأنه وصف خاص، يعني العبودية الكاملة التي لا يساميه فيها ولا يدانيه فيها أحد. يأتي تفسير هذا بقوله بقى ورسوله المكتبة. ولهذا المسلم لما يشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقدم وصف العبودية هنا لأنه وصف تشريف، مش لأنه حق من شأن النبي، وصف تشريف. كما يقول أهل التفسير إن هذا الوصف يتشرف به كل محبوب، يتشرف به كل حبيب وكل محبوب، فكيف بمن اصطفاه الله واختصه الله واختاره الله واجتباه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف بهذا الوصف وينهى عن الغلو والإطراء الذي ينسي العباد هذا الوصف. يعني كان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قالها لمن؟ قالها لمن أراد أن يرفعه أو أن يغلو فيه. وأنا دائما أبدا أقول لكم إن قضية الغلو في رسول الله قضية يرفضها العقل، وإنما يسمح بها الهوى والضلالة. لماذا؟ لأننا لابد أن نتفق على أن رقم واحد في العباد هو محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مسلمة. رقم واحد في العباد هو كان في خلاف بين السابقين، هل هو أفضل من الملائكة، هل هو أفضل من جبريل أم لا، في خلاف. لكن الذي عليه أهل السنة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، وقد جاء هذا مصرحا في البشر في بني آدم بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. طب إذا كان هو رقم واحد، طب من أراد أن يرفعه فوق هذا القدر فلأي قدر يريد؟ وهو نمرة واحد، يعني نمرة واحد لو حبيت ترفعه، لو حبيت تغلو فيه شوية توديه فين؟ هو الأول. يبقى في الغلو بقى قضية الاعتداء على مقام الربوبية. تجد الذين غالوا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم نالوا من حقوق الربوبية، ولهذا زعموا مثلا أنه الإنسان الكامل، زعموا أن الخلائق خلقت لأجله، زعموا أنه منه وإليه. تعرفين القصص المشهورة في هذا الباب، وهي كلها قصص شركية، حتى إن بعضهم كان يروي هذه القصص والناس تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أن الذي يقال هو عين الشرك وعين ما قالته النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. قصة حينما كان جبريل ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فذات مرة نزل بالآيات على محمد فإذا بمحمد يتلوها قبل أن يلقيها جبريل. قالوا: فتعجب جبريل، كيف يتلوها محمد ولم ألقيها عليه بعد، لم ألقيها عليه بعد. فقال له: كيف هذا يا محمد؟ والرسول دائما كان يقول: يا أخي يا جبريل. كان بينهما علاقة خاصة بين الملك وبين البشر، بين المصطفين من الملائكة ومن البشر. كيف هذا يا محمد؟ فقال له: من أين تأتي بالوحي؟ قال له: من اللوح. قال: هل نظرت إلى ما وراء اللوح؟ قال له: لا، لم أنظر إلى ما وراء اللوح. قال له: فانظر. يقول: فصعد جبريل فنظر، كشف الستر ونظر إلى ما وراء اللوح فوجد محمدا، فقال: منك وإليك يا محمد. منك وإليك يا محمد دي معناها يا إخوان؟ معناها أن الذي يوحي هو أنا مش عايز أقولها يا إخوان، كلمة شرك، كلمة كفر. هو ده عين ما قاله النصارى في المسيح، قالوا إن الله المسيح ابن الله، وبعدين لم يكتفوا بهذا، قالوا: لا، ده هو الله نزل وتجسد في صورة إنسان. ويختلفون في التوصيف اختلافا كبيرا، لا تجد طائفة من طائف النصارى تتفق مع الطائفة الأخرى في توصيف المسيح، لكنهم مجمعون اليوم على إنه هو الله. سواء قالوا ابن الله، قالوا هو الله، قالوا هو الناسوت، هو يقولون عبارات كثيرة، لكن في النهاية إيه؟ المسيح. أشركوا وكفروا بهذا، خرجوا عن التوحيد بهذا، ولهذا رد عليهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الذي أنزله على محمد: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى كثير من الآيات التي تبين أن هذا عين الكفر وعين الشرك. فمن نقل هذا الكفر وهذا الشرك وأراد أن يجعله لمحمد، نقول له: أنت تحب محمدا ولا أنت تشرك بالله؟ أنت تشرك بالله، والرسول لا يرضاه الشرك ولا يحب الشرك. الرسول ما بعث إلا ليحرر الناس من الشرك بالله إلى عبودية الله الواحد الأحد. ولهذا لما جاءه وفد فقالوا له: أنت سيدنا. والحديث في سنن أبي داود وغيره، قال: السيد الله، السيد الله. قالوا له: فأفضلنا وأعظمنا، أنت أفضل واحد فينا. قال: قولوا بقولكم أو بمثل قولكم، يعني نقبل هذا الكلام قولوا بمثل هذا الكلام بالذي قلتم الآن إن أنت أفضلنا أو بمثله ولا يستهوينكم الشيطان. ولا يستهوينكم الشيطان، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له ما شاء الله وشئت قال للقائل أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، أجعلتني لله ندا. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى كل هذا يجعل قضية الغلو قضية هوى، ليست قضية شرع. لأن المؤمن بالله والمصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، وهو خليل رب العالمين، وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهو أول شافع، وهو أول مشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تابعا في الجنة. فمن أراد ما وراء ذلك نقول له عندك أتريد أن تنتقص من مقام الربوبية؟ أتريد أن تزعم أن محمدا ربا أو إلها؟ لا، هذا هو الشرك. لكن لا ننسى أن محمدا عبد الله ورسوله. يبقى لماذا سبقت عبده رسوله لتذكرنا بهذه المعاني؟ عشان كده يا أخوانا احنا نجد النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأثور عن أصحابه. لأن برضو قضية الحب دي بيلعب بيها بعض أصحاب الهوس وأصحاب الهوى، يقول لك الكلام ده كلام واحد ما بيحبش النبي. يا أخوانا بنقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام هو رقم واحد في البشر، رقم واحد في الخلائق، يبقى كيف يكون من يقول هذا الكلام ينقص من قدره؟ أنت الذي تغلو، أنت الذي تريد لنا أن نشرك بالله ما لم ينزل به علينا سلطانا، ما هذا الهوس؟ تجد مثلا أن قضية كلمة التوحيد، افتح كتب السنة من أولها إلى آخر، عندنا الكمبيوتر دلوقتي وعندنا الموسوعة الشاملة وعندنا موسوعات كثيرة، هات كل عبارة وردت في كتب السنة فيها ذكر الشهادة أو فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مقترنا باسم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تجد وصف العبودية وأن محمدا عبده ورسوله. ولهذا أنا كنت أقول لكم في هذا المجلس في هذا المسجد إن محمد سيد ولد آدم، لا شك في هذا، لكن استخدام كلمة سيدنا أو سيد هناك مجالات لا يصح فيها، لا يصح فيها هذا الاستخدام. من هذه المجالات مثلا قراءة القرآن، قراءة القرآن إذا ذكر محمد في القرآن هل تستطيع أن تقدم وصف سيد؟ لو قدمت وأنت عملت إيه في القرآن؟ حرفت القرآن. ولهذا نقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما ينفعش غير أن أنت تقرأها كما هي. طب نفس الكلام، يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكل سياقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة ليس فيها هذا القيد. والقيد الصحيح يا أخوانا بالنسبة لنا هو سيدنا ولا لا؟ هو سيدنا، سيدي وسيد ولد آدم جميعا. لكن لماذا لم يذكر أبدا في النصوص؟ يبقى لابد أن نحترم النصوص ونعلم أن النصوص لا تنتقص من قدر النبي، وأن من يقول أنا أريد أن أعطي النبي حقه مدعي أن القرآن لم يعطيه حقه، ومدعي أن الرسول قد غمط حق نفسه، وإلا لقال لنا مرة واحدة، كان مرة واحدة قال مرة كده ومرة كده، أو مرة كده وعشرة كده. الثالثة أصحابه، من منا يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من بلال؟ اللي يدعي هذا كذاب. ما هو اللي الدعوة دي ما سهلة، إنما الاختبار هم اللي ثبتوا، هم اللي ثبتوا في الاختبار مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب بلال بن رباح كانت شغلته ايه مع النبي؟ مؤذن. اذن للنبي كم سنة؟ قرابة 10 سنوات، قرابة 10 سنوات من ساعة ما شرعت الصلاة في المدينة، وهناك نداء، والرسول عاش في المدينة 10 سنوات. يعني بلال يؤذن لمدة 10 سنوات في المدينة، السنة فيها 365 يوم، اليوم فيه 5 صلوات، كل صلاة فيها أذان، ولا مرة قال سيدنا محمد. هو بيحبوش؟ بيحبه طبعا، لكن انتوا لأصحاب هوس. ولهذا الأذان ألفاظ ثابتة لا نزيد فيها ولا ننقص منها، الصلاة ألفاظ لا تدخلها الزيادة ولا النقصان، نلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع كنا بيقول مفروغ منه انه هو سيدنا، هو احنا بنناقش مسألة اصلا؟ ما هو مفروغ منه انه سيدنا وسيد ولد ادم كلهم، لكن انا هنا تعاملت مع النصوص التي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعامل معها. قضية اخرى سبق ان ذكرتها في هذا الباب، وهي قضية الاقتران بين الرب وبين العبد. الوحيد من عبيد الله، من عباد الله، الذي يقترن ذكره بذكر ربه عند المؤمنين هو محمد. ايه الاقتران ده؟ في الاذان نقول اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى ما ينفعش أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأسكت. فاقترن اسم محمد في النداء للصلاة بسم الله. في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدخول في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هذا الاقتران هو من أشرف ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر غيره هنا إلا لسبب خاص، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. السبب الخاص هنا إيه؟ إن ممكن بعض النصارى يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بس الله عندي هو المسيح. نقول له إيه؟ نقول له أنت مؤمن؟ لا. نقول له لا، لازم تشهد أن عيسى عبد الله وابن أمته. يبقى هنا سبب خاص لشهادة خاصة، سبب خاص لشهادة خاصة، يبقى لا يدخل. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الكتابي لا يكفي ان يدخل الى الاسلام بقوله لا اله الا الله، وإنما يجب أن ينص على وأن محمدا رسول الله. ليه؟ لأنه ممكن كان بعض أهل الكتاب يقولون نحن نؤمن أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة، مش لنا احنا، نقول لهم لا، رسول الله إلى الناس كافة. يبقى هنا لابد أن نعي أن الألفاظ لها دلالات ولها ضوابط، أن كل من يقول لفظ لابد أن يفهم مدلول ما يقول، وأن من أفضل ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترن اسمه باسم ذي الجلال والإكرام في التشهد والآذان. طيب، ينفع مع هذا الاقتران انك تعظم النبي تعظيم زائد؟ يعني ايه؟ يعني اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هو هنا هتسأل عن نيتك، هتسأل عن نيتك انت تقصد ايه بسيدنا هنا؟ سيدك انت وسيد الناس اللي زيك، ولا المعنى اوسع؟ هتقول لا انا اقصد انه عبد الله ورسوله، خلاص يبقى انت نيتك سليمة. واحد تاني ممكن يبقى نيته فيها المعنى الفاسد. عشان كده لم ترد ابدا كلمة محمد في هذا الاقتران الا اما مقيدة بالعبودية واما مطلقة عن وصف السيادة. رجعوا كل النصوص، كل كتب السنة، كل ما ثبت عن الصحابة، كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعرفون هذا القدر، يعرفون حد التعظيم الصحيح، التعظيم المشروع، وحد الغلو الممنوع، فلا يغالون، لا يغالون. والغلو دائما يأتي من المتأخرين، والغلو دايما يكون دعوة. يعني فاكرين القصة بتاعت حذيفة بن اليمان لما كان جالس مرة في جماعة، فقال له رجل من التابعين أنتم أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شرفكم الله بإدراك نبيه، بصحبة نبيه. والله الرجل بيحلف، والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. الرجل ده كذاب ولا صادق؟ هو بيتكلم بصدق نية، بيتكلم بإخلاص، بيقول له حذيفة والله إحنا لو كنا، إحنا اللي شفنا الرسول وإحنا اللي آمنا ما كناش سيبناه، مش كنا نشيله على كتافنا، نشيله على رأسنا. فغضب حذيفة، غضب من الرجل ومن كلام الرجل، لأن كلامه يحمل حاجتين. الحاجة الأولى الغلو، ما فيش حد بيتشال على الرأس وما يمشيش، محمد كغيري من الأنبياء والرسل يمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ده بتتكلم كلام غلو. اللي يتشال على الأكتاف ده الكسيح ولا العاجز، ونحن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. الأمر الثاني، أنت بتنتقص ضمنا مما فعله الصحابة، بتقول لهم أنتوا قصرتوا مع محمد، لو إحنا كنا مكانكم كنا إيه؟ كنا عملنا قد اللي أنتوا عملتوه 100 مرة. أنت كذاب. إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، ونظر في قلوب العباد فاصطفى أصحابه، دول خير خلق الله بعد الأنبياء، خير قرون الملة والأمة الصحابة. فأنت لما تيجي أنت تدعي هذه الدعوة الفاسدة احمد ربك على العافية. ما في ناس أدركوا محمدا وكفروا به، أدركوا وكفروا به، وبعضهم كان من ألصق الناس به نسبا. يبقى هنا نؤمن إن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى. إيه تاني؟ ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا بقى الطحاوي جامع عليا بين الثلاث أوصاف. الوصف الأول وصف العبودية، العبودية الخاصة. الوصف الثاني وصف النبوة. الوصف الثالث وصف إيه؟ الرسالة. طبعا أهل الكلام والعلماء تكلموا في قضية الرسالة والنبوة بكلام طويل، وهو كلام كله ظني، صعب جدا نقول عنه انه كلام مقطوع به. يعني مثلا التفريق بين النبي والرسول، نحن نؤمن يقينا ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ولهذا نقول نبئ بإقرأ. لما نزل عليه إقرأ كان هذا علامة عليه، على نبوته. وأرسل بإيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها الرسول بلغ. فهو نبي ورسول في آن واحد، نبي ورسول في آن واحد. لكن العلماء خاضوا في قضية التفريق بين النبي والرسول وأيهما أفضل، فبعضهم قال إن النبي أفضل من الرسول، وبعضهم قال لا الرسول أفضل من النبي. طبعا ده في الإطلاق يا أخوان، لأن محمد له وصف النبوة ووصف الرسالة معا، هو نبي رسول في وقت واحد. لكن معلوم إن المشهور عند أهل السنة التفرقة بين النبي والرسول، التفرقة بين النبي والرسول. ولما نيجي نشوف لأصل الكلمات في اللغة، أصل الكلمات في اللغة، كلمة نبي احنا بنقرأها في روايات حفص نبي، وبتقرأ في بعض الروايات الأخرى القراءات الأخرى زي ورش نبي، والاثنين بمعنى واحد، لكن في اللغة كل كلمة مشتقة من أصل خاص. فكلمة نبي مشتقة من النبوة وهي المكان المرتفع، يبقى كلمة نبي تساوي ايه؟ رفيع المقام. خذوا بالكم من اصل الاشتقاق اللغوي، كلمة نبي مشتقة من ايه؟ من النبوة وهي المكان المرتفع. يعني اذا النبي هو الذي ايه؟ رفع الله مكانه وقدره ومنزلته. وكلمة نبي مشتقة من الإنباء وهو الإخبار، يعني ربنا إيه؟ أخبره وأنباءه عن طريق الوحي. وبين الكلمتين تلازم، فلما أنباءه الله كان هذا الإنباء دليل على رفع قدره ومنزلته ومكانته. بس انا فرقت بين اصل الاشتقاق في نبي وفي ايه؟ نبي من حيث اللغة. اما الرسول فهو الذي يحمل رسالة ايا كانت هذه الرسالة. والقرآن الكريم لما يتكلم عن الرسالات او الرسل او يوسع في هذا، يوسع في هذا. فالله مثلا يرسل الريح، مش كده في القرآن؟ يرسل الريح تحمل ايه؟ تحمل السحاب بالمطر او بالعواصف والاهلاك والعياذ بالله. والله يصطفي من الملائكة رسلا، فالله يرسل الملائكة. وقد وصفت الملائكة في سورة المرسلات والمرسلات عرفا، والمرسلات يعني انها مرسلة، فهي مرسلة مرسلة بالوحي مثلا كأمين الوحي جبريل، مرسلة بالقطر زي ميكائيل، مرسلة بالعذاب كما ارسلت مثلا على اقوام فاهلكتهم. يبقى دي انواع عديدة للارسال. لكن المقصود بالرسول في الاصطلاح الشرعي هو عبد من بني ادم نبأه الله تبارك وتعالى وأرسله برسالة، أرسله برسالة، فهو حامل رسالة. قد تكون الرسالة رسالة عامة، وقد تكون الرسالة رسالة خاصة، ولا زال العرب يستخدمون هذا الاسم في كل من يحمل رسالة. كل من يحمل رسالة نقول عليه رسول. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا إلى العرب. وإحنا عارفين ضمام بن ثعلبة الأعرابي الذي جاء فأناخ بعيره بباب المسجد ثم دخل المسجد وكان رجلا جهوري الصوت فجعل يقول في الناس: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ أنا عايز أعرف هو فين محمد. فنظر الناس إليه ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا قالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. الرسول كان جالس في المسجد في وسط أصحابه ومتكئ. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بنحو من صوته فقال له: ها أم، يعني أنا هو ها أم. فقال ضمام ابن عبد المطلب، الرسول كان مشهور بأنه ابن عبد المطلب، قال: نعم. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل. قال: أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. كلمة ضمام دي فيها كم رسول؟ فيها رسول الرسول بعثه ربنا، رسولنا بعث رسالة يحملها رسول إلى هؤلاء الناس، فقال له الرسول بتاع الجلنة يقول لنا إن ربنا أرسلك. يبقى كلمة رسول بيجوز إطلاقها هنا على كل من يحمل رسالة حتى لو كان رسولا عن رسول الله. وده اللي بيقال في تفسير سورة ياسين على المشهور في التفسير، وإن كان هذا لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. كل المفسرين في معظمهم قالوا إن الرسل دول كانوا رسل المسيح إلى هذه القرية، كانوا رسل عن رسل من؟ عيسى ابن مريم، ما كانوش رسل لله، ناخد بالنا من معنى. لكن لما جاءوا الرسول واسكت الناس كلها تفهم ايه؟ رسول الله. واخدين بالكم بقى لما تطلق الكلمة يبقى تطلق على من؟ على من يحمل رسالة عن الله من البشر. يعني أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعني بها جبريل، يعني جبريل رسول الله، لكن أعني بها إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأنه نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وأنه المبعوث إلى كافة الورى. ودي إحدى خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن سائر الأنبياء والمرسلين. واحد يقول لي: بس أنت ما ذكرت لناش الفروق بين النبي والرسول؟ عشان نعرف أن أهل السنة فرقوا بين النبي والرسول أو بين الأنبياء والرسل، وهذا صحيح. ومفاد التفرقة عند أهل السنة أن هناك أنبياء ليسوا رسلا، هناك أنبياء ليسوا رسلا. ويؤيد هذا الحديث حديث أبي ذر المشهور، وإن كان في إسناده مقال، الذي ذكر فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال: بضعة وعشرون ألفا أو نحو هذا، وذكر أن المرسلين 310 أو نحو هذا، ففرق بين المرسلين وبين الأنبياء. العلماء لهم في التفرقة بين الأنبياء والرسل ضوابط غير منضبطة. يعني مثلا المشهور عندنا إيه الفرق بين النبي والرسول؟ إيه في عبارة مشهورة على ألسنة كل الناس، يقول لك إن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. يعني النبي لنفسه، ممكن يكون في نبي ممكن، لكن معقول كله نبي كان ربنا بينبئه عشان نفسه؟ يعني برضو التعريف، طب جبتوا التعريف ده منين؟ طب والرسول؟ يقول لك: والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. التفرقة أولا لا دليل عليها، مفيش دليل نصي يدل عليها، وحتى الأدلة الاستقرائية من القرآن والسنة لا تدل عليها، لأن مفيش نبي إلا وأكيد هيخبر أقرب الناس إليه بما نبئ به. مش معقول هو بينبأ عشان يبينه بالنفس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف آدم بأنه نبي قال نبي إيه؟ معلم مكلم. فآدم نبي ومعلم، علمه الله أسماء كل شيء، ومكلم كلمه ربه. ولهذا لآدم خصوصية الكلام كما لموسى. يبقى إذن هذا الفارق، وإن اشتهر على الألسنة أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، هو فارق غير مضطرد ولا يسلم من النقد. ممكن تجد انتقادات كثيرة على هذا الفارق. البعض قال النبي من أرسل إلى قوم موافقين. يعني إيه؟ يعني هو نبي أوحي إليه عشان يخاطب ناس مؤمنين أصلا به وبغيره، والرسول هو الذي أرسل إلى قوم غير موافقين يعني مخالفين. يمكن ده أضبط شوية من الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال عن بني إسرائيل بعد موسى، قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أفو يعني أوفوا ببيعة الأول فالأول. الحديث الصحيحين. فقولوا كانت بنو إسرائيل تسوسهم، تسوسهم يعني إيه؟ يعني بتمشي أمورهم من سياسة أمور الناس. كان من خصوصية بني إسرائيل أنهم بتسوسهم الأنبياء حتى وهم ضعاف، حتى وهم عندهم مشاكل. عشان كده القرآن قص علينا في آخر الجزء الثاني من القرآن لما ذكر لنا قصة داود وطالوت وجالوت، ذكر إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانوا مستضعفين وكانوا أذلة ومعهم مين؟ معهم نبي. فكانوا كلموا النبي قالوا له اسأل ربك انه يبعث لنا ايه؟ ملك، عشان من خلال الملك نقاتل وننتصر. والقصة معروفة. فقالوا هذا نبي لمن وثقوا. قالوا ومعظم أنبياء بني إسرائيل المذكورين في القرآن أو غير المذكورين في القرآن، لأن في أنبياء مش مذكورين في القرآن بالاسم، من أشهرهم مثلا يوشع ابن نون، أهل الكتاب يعدونه نبيا، وجمهور المفسرين يقولون هو الذي كان نبيا لبني إسرائيل بعد موسى وهارون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة إلى كلام طبعا كثير المفسرين. والمفسرين أحيانا كانوا بيأخذوا من أهل الكتاب في التفسير، حدثوا عنهم ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم الضوابط. لكن يوشع هذا له ذكر في القرآن. البعض قال هو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، إذ قال لفتاه، فقالوا يوشع هو فتى موسى. برضو كلام يحتمل أنه صح ويحتمل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ده كلام بني إسرائيل مش كلامنا. لكن الشاهد أن بني إسرائيل كان عندهم إيه؟ لا يخلو عصر من نبي، عندهم أنبياء كتير، لكن ما كانوش إيه؟ ما كانوش رسل، ما كان كلهم شغالين تحت رسالة موسى، تحت شغالين بيحكموا فيهم بالتوراة اللي هي الكتاب الذي أنزل على موسى. ولهذا اللي يعمل هذا الضابط بيعد كل أنبياء بني إسرائيل أنبياء وليسوا رسلا، ويستثني المسيح فقط، لأن المسيح عيسى ابن مريم قال لهم ولا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. برضو هذا الضابط يعني لعله كما قلنا أوفق من الذي قبله، لكنه لا يسلم أيضا من النقد، لا يسلم من النقد. وبناء على هذا الضابط لو قلت لكم يحيى، يحيى نبي ولا رسول؟ بناء على هذا الضابط هيبقى نبي. واحنا عندنا الحديث المشهور ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، وان يامر بني اسرائيل ان يعمل بهن، وانه ابطأ بهن. فقال له عيسى ان الله امرك بخمس كلمات ان تعمل بها وان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بها، فاما ان تامرهم واما ان امرهم. قال اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب. الحديث الطويل اللي هو حديث الحارث الاشعري اللي احنا شرحناه بتمامه هنا في رمضان في سنه من السنوات. يبقى على هذا الضابط يبقى يحيى نبي وليس رسولا. لكن برضه احنا ساعات نجد في القران وصف بعض هؤلاء بانهم رسل مش انبياء، بل ان بعض المفسرين قال ان كل المذكورين في القرآن رسل، لان ربنا قال ايه؟ قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى اللي احنا ذكرنا لك اسمائهم دول ايه؟ رسل. الحقيقة هذا صعب جدا توجد ضابط يخلو من الانتقاد للتفرقة بين النبي والرسول. إذن فهذه المسألة ليست من المسائل التي أمرنا أن نقول فيها قولا فصلا، يطلع نبي يطلع رسول يطلع نبي ورسول مش هتفرق معانا، لأن احنا بنؤمن بهم في الجملة وبنؤمن بدول تفصيلا. ولما تجد المسألة فيها مثل هذا الجدل وهذا الخلاف تعلم أنها ليست قطعية ولست مأمورا بها في المعتقد. يعني ما واحد يقول لك هو نبي ولا رسول، ما رأي مش لازم يكون عندي جواب قطعي في هذا الباب. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم. طب ليه قلنا خاتم النبيين ولم نقل خاتم المرسلين؟ دي دايما القرآن قال ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ليه قال وخاتم النبيين وقالش وخاتم المرسلين؟ يعني ممكن تقولي قال ان النبوة أوسع من الرسالة، ممكن تقولي ان في رسل مش لله. احنا قلنا وصف الرسالة وصف ايه؟ قد يكون عاما ولا ينقطع هذا الوصف في احوال معينه، ممكن يقال هذا، لكن ما فيش نبي بعد محمد، ما فيش نبي بعد محمد. والكلام ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان كل نبي كان يبشر، كل رسول كان يبشر ان فيه هيجي من بعدي، فيه اللي هيجي من بعدي. حتى المسيح عيسى ابن مريم بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود النهارده ينتظرون المبشر به، والنصارى اليوم لا زالوا ينتظرون المبشر به، لكن خلافهم انهم يزعمون انه ليس محمدا. احنا مستنيين، بيقولوا احنا مستنيينه. يعني اذا اليهود والنصارى الى اليوم يعتقدون عقيده جازمه انهم ينتظرون النبي اخر الزمان ورسول اخر الزمان على اختلاف العقائد. لكن المسلمين قالوا ايه؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وخاتم النبيين. يبقى ممكن يا اخوانا نرسل رسل دعاء لامريكا، يبقى دول اسمهم رسل سلام، رسل دعوة، لكن ما فيش واحد فيهم ايه؟ يبقى نبي. يبقى رسول خاص بيحمل رسالة خاصة، حتى لو كانت الرسالة الخاصة دي هي رسالة التوحيد. احنا لو بعتنا مسلم داعية ملم بلغة من اللغات او لهجة من اللهجات، فقلنا له اذهب مثلا الى الهند، اذهب الى سيبيريا، اذهب الى البلد الفلاني، شغل مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تدعو الناس الى الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده مرسل إليهم بس مش مرسل من الله. وإن كان هو بيدعو إلى رسالة الله، بيدعو إلى رسالة الله، عشان كده العلماء بياخدوا هذا الوصف، هذا الوصف أنهم ورثت النبيين، العلماء ورثت النبيين لكن ليسوا أنبياء، لكنهم قد يكونوا مع هذا رسل دعوة إلى الله، رسل دعوة إلى الله. يقول لك أنا الحمد لله أسلم على إيدي 1000 واحد، أنت كنت رسول هداية إلى هؤلاء، كنت رسول هداية إلى من أسلم، لكن أنت هنا إيه؟ رسول بوصف مخصص، بوصف خاص مش بوصف عام، أنك رسول الله ولست نبيا، لأنه لا نبي بعد محمد، وإنما أنت إن كنت من أهل الهداية وأهل الحق فأنت من ورثة النبيين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة، بل كما قال المصنف إلى الجن والإنس. طبعا بعض المتكلمة ناقش هل الجن كان فيهم رسل أو فيهم أنبياء، دي مسألة مسكوت عنها، وإن كان كثير من الذين تكلموا في هذا الباب قالوا ليس في الجن أنبياء ولا رسل، لكن الأولى أن أنت تسكت عن هذه الأمور الظنية. أنت يعني إيش عرفت؟ لا بالنفي ولا بالإثبات، ما افتحش على نفسي باب مش هعرف أوصل فيه الجواب، مش كده؟ وربنا ما قاليش، الرسول ما قالناش، يبقى أنت بتفتح الباب ده مش هتوصل فيه الحاجة، ما تفتحوش أصلا. لكن احنا نؤمن ان محمد رسول الله الى الانس والجن، ولهذا ارسل الله اليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، وصار هذا النفر من الجن رسل رسول الله، ولهذا لما سمعوا القرآن ايه ولوا الى قومهم منذرين، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، فراحوا ينذروا قومهم من الجن بناء على رسالة سمعوها آمنوا بها، سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول في القصة المشهورة لما كان يقرأ سورة الرحمن قال لقد جان جواب إخوانكم من الجن أفضل من جوابكم، ما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من أنعم الله نكذب يا ربنا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخدوا بالكم كلمة تكذبان جاية مثناة، مش جاية تكذبون، لأن فيها إشارة إليه يا معشر الجن والإنس، يبقى تكذبان أيها الإنس وأيها الجن. فالجن ردوا قالوا ولا بشيء، ما بنكذبش بأي نعمة من نعم ربنا، إحنا مؤمنين موقنين شاكرين. طبعا ده مؤمن الجن اللي قالوا الكلام ده. يبقى محمد بعث إلى الناس كافة، وبعث إلى كل الورى، وبعث إلى الإنس والجن. هينتقل بنا المصنف بعد ذلك إلى مسألة رؤية الله يوم القيامة في الجنة، وهي إن شاء الله ما سنناقشه في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناخد 5 دقائق أسئلة، اللي عنده سؤال في 5 دقائق. القرآن ولا القرآن؟ أنا معيش النظارة حتى معرفش أقرأ لكم العبارات كما هي، يبقى نتحدث المرة القادمة عن قضية القرآن أو إيماننا بالقرآن باعتباره كلام الله عز وجل. تبع الشيخ محمد عبد العزيز مش تبعي، ها؟ ده اللي تبعي؟ أنا مش نظار يا ولد. هل يجوز أن أقول لشيخي الذي يعلمني العلوم الشرعية أو يحفظني القرآن أن أقول له يا شيخنا أو يا سيدنا أو يا مولانا؟ يجوز من غير غلو، يجوز من غير غلو أن أنا أقول للشيخ أو للأستاذ أو للمعلم سيدي أو سيدنا أو سيدنا. واحنا تعلمنا ان احنا لما كنا نروح الكتاب كنا نقول على الشيخ ايه؟ سيدنا. ودي سيادة مقيدة يا اخوان، يعني يعني يعني كل سيد في عباد الله فهو سيد على مجموعة محددة، وأعظم سيد في عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم أجمعين. ومولانا كذلك جائزة لأنها من الكلمات المشتركة. أصل المولى يا أخوانا يعني السيد، وأصل المولى من الكلمات المشتركة التي تطلق على المعنى وضده. يعني أنا لو عندي عبد أقول عليه مولاي، خدوا بالكم، عبدي أقول عليه مولاي، وهو يقول لي مولاي. طب ازاي؟ هو مين فينا العبد؟ يبقى كلمة مولاي تطلق على السيد وعلى العبد في آن واحد، عشان كده أقول عليها كلمة ايه؟ مشتركة. فلما أطلقت على الله المراد بها ايه؟ ايه؟ أنت مولانا، سيدنا كلنا. عشان كده إطلاق السيد على الله إطلاق صحيح، وتسمية الله بالسيد ثبتت في الحديث الصحيح، ولهذا بنعد السيد من الأسماء الحسنى وإن لم تكن مشهورة على ألسنة الناس، السيد. وعشان كده بعض الغلاة الصوفية نسب هذا الاسم للبدوي. البدوي اسمه أحمد البدوي، لكن الناس عندنا يقولوا عليه السيد. هي السيد دي جت منين؟ ان هو عندهم هو نمره واحد، سيد الاولياء وسيد كل حاجه. ودي من الغلو الذي وقع في شخص البدوي، فصار يطلق عليه لفظه السيد، وهذا اطلاق رفضه النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم، رفضه النبي لنفسه لما قال له انت سيدنا، فقال ايه؟ السيد الله. عشان كده كلمه السيد لابد نفهم ما المراد في الاطلاق، احنا عايزين نقصد ايه في المعنى الذي نريده. فلا شك أن سيد العالمين هو الله، سيد العالمين كلهم هو الله، وسيد ولد آدم هو رسول الله، وهو عبد الله ورسوله. يبقى سيادته على بني آدم، وليست على مثلا الله سبحانه وتعالى. يبقى سيادة الله أكثر إطلاقا وأكثر شمولا وعموما من سيادة النبي. وكل سيد من البشر له اطلاق على قده. نقول سيد بني حارثة، سيد بني حنيفة، سيد مش عارف. والسيد اصل كلمة السيد في اللغة الرئيس او المقدم في قومه. اصل كلمة السيد يعني ايه؟ اللي له كلمة في قومه، يقول هذا سيد بني فلان، او سيد القبيلة الفلانية، او سيد البلد الفلانية. حتى في الجن كان المشركين اذا نزلوا واديا يتعرض لهم سفهاء الجن. انت عارف بقى مصيبة بقى لما يتعرض لك سفهاء الجن وانت في سفر وفي صحراء، ايه؟ هيطلعوا عينك. فكان يقول ايه؟ اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. اتعود العربي انه يقول انا بحتمي، انا في حمى الكبير بتاع الحتة دي، عشان السفهاء يحترموا نفسهم. طبعا الجن ما عندهمش اي ضامن، لا هم يحبوا يتسلطوا. فلما العرب قالوا كده الكبير تسلط عليه وخلاه يعبده، وسلط عليه السفهاء برضه عشان يخليه يعبده. خد بالك. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زي الناس لما تروح الزار وتروح للدجال ودستور يا سيادنا ومش عارف ايه، اعرف ان ده مش هيخرج من البلوه دي، هيدنه في البلوه دي لحد ما يقول يا رب. اذا قال يا رب ربنا يعصمه. عشان كده دايما نقول الناس ايه؟ ما تخافش من شيء، ما اذا كان الله معك فمن اي شيء تخاف؟ معك ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لابي بكر والمشركون على فم الغار، يعني بينهم وبين الرسول اقل من متر، هو بس في مكان مظلم شوية، الغار حفرة فمظلمة شوية. أبو بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يبقى لفظة مولانا يجوز إطلاقها، لكن إطلاقها إطلاق إيه؟ مقيد. فإذا أطلقت مطلقة فلا يردها إلا الله، كما جاء في القرآن الكريم في آخر سورة البقرة، نقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا بأس لا بأس، هو مهندس مدير إدارة كذا، ما فيهاش حاجة، السيد المهندس، لأنه هو مهندس وأنتم عمال، فهو نمرة واحد فيكم، هو المقدم، هو الرئيس، هو السيد عليكم بس، لكن يقدر يقدر يروح عند المحافظ والمحافظ يقول له السيد المهندس مش عارف ايه؟ شغال عنده، مش كده؟ مثلا أنا بضرب مثال هنا، إذا يبقى هنا كل سيد بقدره وبحسبه، مش كده؟ حتى أصبحت الكلمة الآن بتطلق من باب الاحترام المتبادل، يعني حتى قد يقولها الكبير للصغير من باب الاحترام، السيد فلان، مش كده؟ لا بأس، لا بأس. واحد قال لي طب اسم السيد كاسم هل في محظورية أو إشكالية؟ هو لو فهمناه على المعنى العام، إطلاق العام الذي يدل عليه الألف واللام، هيبقى في إشكالية، لكن إذا فهم على المعنى الخاص أنه سيد في حدود خاصة فلا إشكالية فيه. والناس لما بتطلقه بتقصد المعنى العام ولا المعنى الخاصة؟ المعنى الخاص يبقى لا إشكالية، وإن كان الأولى أن نطلقه بغير الألف واللام. يعني أنا كان جدي اسمه سيد، لكن إحنا لما جينا كتبنا اسم في شات ما كتبنا السيد، فدي بترجع للإيه؟ الناس اللي بتطلق الاسم، فاخد بالك. لكن الأولى أن يطلق بدون إيه؟ بدون ألف ولام، هذا هو الأولى، لأن الألف واللام من معانيها الشمول، والشمول لا يكون إلا لسيد واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو سيد كل الدنيا، سيد كل العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. في أسئلة ثانية؟ لا تبع محمد عبد العزيز طلع امراته في التليفون وسمعت الجواب، مش كده؟ سمعت الجواب، عمل الطبيبة المسلمة الملتزمة في مستشفيات العامة، وما هي ضابط هذا العمل؟ لا بأس يا أخوانا أن تعمل بضوابط الشرع، عدم الخلوة، عدم الضوابط اللي أنتم تعرفوها في علاقة الرجال بالنساء بصفة عامة، خاصة أن عمل المرأة كطبيبة مفيد جدا لعموم المسلمين. يعني أنا لما أبحث لزوجتي عن طبيبة تولدها ولا ما ليش إلا طبيب، ها؟ يبقى لما الاقي طبيبة حلت لي إشكالية، حلت لي إشكالية شرعية في كشف العورات والنظر للعورات وهذا الشيء، فلا بأس، ودي من فروض الكفايات. وطول عمر الناس بتولدهم امرأة ولا رجل؟ معرفناش ومولد رجل من كام سنة بس، وأصبح الناس يقول لك ما بيعرفش يولد إلا الراجل. طب إزاي؟ ده المرأة خبرتها بقالها من يوم سيدنا آدم، خبرة المرأة من أيام ستنا حواء، إنما خبرات الراجل 20 سنة 30 50 سنة 100 سنة، لكن طول عمر الناس القابلة والداية امرأة وليست رجل. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبة الكرام، شكر الله لطول الشيخ الدكتور جمال المراكب، نسأل الله تبارك وتعالى الجزاء وخير الجزاء، وأن ينفعنا ما قال إنه ولذلك والقادر عليه بإذن الله عز وجل. غدا نلتقي بعد صلاة العشاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر.